رسول الله صلى الله عليه وسلم نواصل مستعينين لله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل حول الأصل العاشر وهو الأخير على قدر ما وصلنا إليه من كلام أهل العلم، وسأعيد على مسامعكم الأصول التسعة التي ذكرناها قبل ذلك بقصد من كان عنده أي إشكال في أي أصل فلا يسمع. نعم وهمنا أو أخطأنا، لأن إن شاء الله نتكلم بعد ذلك في أصول المبتدعة إتماما للفائدة، وبعد ذلك هنبدأ نأتي بكتب المعتقد لسلفنا الصالح، وفي ثنايا الشرح هنرجع للأصول دي. فلا يصلح مطلقا أن أقول لك الأصل كذا وكذا تقول لي لا ده مش أصل، احنا لسه منوله بلك من كلمة أصول هي بمثابة قواعد راسيات وراسخات للسير إلى وصول إلى معتقد أهل السنة والجماعة وإلى فهم الشريعة ككل، لأن إحنا أصول التلقي والاستدلال معناها المسلك الذي يسلكه طالب العلم من خلال هذه القواعد ليصل إلى علم السلف الصالح في العقيدة وفي كل أمور الشريعة. يبقى دي أصول بنمشي عليها. فوالله يا أخي الفاضل عندك أي أصل فيه عندك أي شيء تكلم. ما هو مثلا هنيجي ندرس أصول السنة لإمام أحمد أخي بالك أو للحميدي أو لابن أبي زمان أي إمام من أئمة السلف، نتكلم مثلا في مسألة مسائل الاعتقاد أسماء المولى عز وجل توقيفية على النص ولا يجوز الاشتقاق. تقول لا ده بعض السلف اشتقق كذبت عليه، لأن عندنا أصل لا نعيد عنه قط وهو كل ما وفق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أعطى، وربنا تبارك وتعالى أعلم بنفسه من غيره وهو القائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. لذلك كما قلت لكم قبل ذلك إن أي فرقة ضالة وأي مبتدع ضال متلون متهورك إن بحثت في أصل بدعته اختل عنده أصل من أصول التلقي والاستدلال، يستحيل أن تستقيم عنده الأصول ويرتد، يستحيل. ولكن الخلل فيه منين؟ إنه هو فيه أصل مش معترض به، يعني كلام المعتزلة من أولهم إلى آخره، ومذهب الاعتزال الذي ينشر في مصر وفي دول العالم الإسلامي الآن ولكن ليس بصريحه. كل هؤلاء القوم اختلف عندهم الأصول. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. يعني هو أنت إذا نظرت إلى المبتدع في عصرنا الحاضر الأصل يختل عنده، أنت بتشرح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله، من سلف في هذا الكلام الذي أتيت به؟ كلام النووي ولا ابن حجر ولا ابن خزيمة؟ كلام مين؟ قال لك كلامي. طيب ريح كده ريح كده، ما عادش ينفع نعمل كلام زي الطرفة الحقيقية مش كذب. ذهب رجل إلى الشيخ إبراهيم الجلهومي إمام المسجد الزينبي واخد بالك، فقال له يا مولانا حكم الصلاة في المساجد المقبور؟ قال له جائزة بل مستحبة. دليلك إيه يا شيخ؟ قال له أنا بصلي. ماذا تريد أكثر من ذلك من أدلة؟ واخد بالك؟ لا الله بيشوفكم ركزوا معايا، لأن من خلال الأسئلة اللي بتيجي ومن خلال الكلام مع بعض إخواننا بنجد إن فيه بعض إخواننا عندهم شك في بعض الأصول. فمن أجل هذا أنا بتكلم في منتهى البساطة، سأقرأ عليك التسع أصول. أي أصل عندك فيه أي خلل قول لعلنا أخطأ. تفضل يا تبارك. لغويا الأصل يطلق ويراد به الدليل، نعم. طيب معنى ذلك ان حد يجي مساله مخالفه لهذا الاصل اجيب له دليل هذا الاصل. طب تاني كده بالراحه عليه يعني لغه لو اتيت بمثال يكون افضل حتى يعني نفس المثال اللي حضرتك جاي دلوقتي مثلا واحد قال لي لا يجوز الاشتخاط مثلا فهو دلوقتي اقول لا يجوز في على ان اقول له مثلا العلماء قالوا ان هو يجوز الاشتخاط فانا اجيب له الدليل ان هو لا يجوز الاشتخاط من اصل اللي حضرتك قايله اللي هو كل ما خالف الكتاب اي نعم هو يعني انا يرجع دليلي الى هذا الاصل الى هذا الاصل لماذا مع ان هذا الاصل مستنبط من الكتاب والسنه طب انا اجيب له الكتاب والسنه لا الكتاب فين ما هو الدليل من الكتاب والسنة على عدم رد الاشتقاق الأصل في العبادة التوقف بدل ما يجيش حاجة لا أيضا الأصل في العبادة التوقف لا سيطعن في هذا خذ بالك سيطعن في هذا معي أكمل كلامي طيب الأصل الأولاني كل ما وثق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعده لا يقبلون قولا أي أهل السنة ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع فإن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس الغفر له إن أمكن أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس أهل السنة والجماعة لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر أهل السنة والجماعة الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة أهل السنة والجماعة يعظمون النص الشرعي وتعظيم النص من خلال ثلاثة محال عدم التقديم بين يدي الله ورسوله الوقوف عند الحدود وعدم التعدي سرعة الاستجابة للنص الشرعي الأصل التاسع أهل السنة والجماعة يعتمدون على صحة النصوص وعلى السنة النبوية الصحيحة الأصل العاشر أهل السنة والجماعة عندهم صحة فهم النصوص هو الأساس لاستنباط الأحكام صحة فهم النصوص اللي هو لا يجبون على العجز ولكن لعلك لست بعاجز من اجل هذا ما سمعته لا ما فهمت لو انت ما حضرتوش اصلا طب هل انا ملزم اعيده يا اخوانا تاني ركز على صحه فهم النصوص هو اساس صحه الاستدلال هو اساس صحه الاستدلال نبدا ان شاء الله وركزوا معايا طيب حتى عنده شيء في الاصول التسعه اللي احنا قلناها ده كله كلام شو اتفضل يا اخي القياس من مصدر مصدر التشريع في الاصل اللي احنا قلناه قلنا اهل السنه والجماعه مالهم لا يعارضون القران والسنه برأي ولا بعقل ولا بقياس ما قلناش بإجماع واخدين بالكم ما قلناش بإجماع طب إيه معنى القياس هنا المقصود بالقياس هنا أخي الفاضل هو القياس الباطل الذي استخدمه كثير من الناس في معارضة النصوص ها ده كتير واخد بالك معايا يعني إيه بيعمل إيه بيبدأ ينظر إلى الأمور بعقله واخد بالك ويبدأ يولد قياسا من عنده يصادم به النص عشان احنا قلنا كده القياس إن كان في مقابلة النص فهو فاسد وباطل لا يؤمن به وهذا الذي أشار إليه محمد بن سيرين لما قال أول من قاس إبليس وما عرفت الشمس والقمر إلا بالمقاييس اسجد قال أسجد لمن خلق فطر هنا قياس، عشان كده ابن الشقيطي بيقول وكلام إبليس مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن آدم من تراب وهو من نار، والنار أفضل من التراب، وبناء على هذه المقدمتين كيف يسجد الفاضل للمبذول؟ طب الشقيطي بيرد على هذا بيقول هب أنه هكذا فكيف تعارض النص؟ مصري صريح اسجد، واخد بالك؟ عشان كده بنقول اي كلام بعقل او بقياس في مقابله النص فالقياس فاسد باطل لا يعول عليه ويؤمن بالنص. ولكن انظر لقولنا اهل السنه والجماعه لا يعارضون الكتاب والسنه براي او بعقل او بقياس، هنا الذي نعنيه ان القياس لا يعارض النص، الذي نعنيه بالنص هنا هو معنى النص عند الأصوليين. وذكرت لكم قبل ذلك الفرق بين النص عند الأصوليين والفرق بين النص عند الفقهاء. أسمعه من أحدكم؟ طيب أعفيكم من الجواب. ماشي يا مرشد؟ ها؟ أجل؟ طيب وأجلك أقول لكم بيها يا أجل. لو عند الفقهاء النص عند علماء الأصول هو اللفظ من الكتاب أو السنة الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، ده اسمه نص. اسجد ده نص، ولهن الربع ده نص إلى غير ذلك. طب النص عند الفقهاء هو الدليل من الكتاب أو السنة، يبقى لما نقول لا قياس على النص نعني به النص عند مين؟ عند الأصوليين. لذلك بعض الناس يقول لك المسألة فيها نص، يقصد به الدليل عند النص عند الفقهاء. وإذا بقى قلنا يقصد به الدليل أو النص عند مين؟ عند الفقهاء. فمسألة إن إحنا نعارض النص بقياس، لا ده قياس باطل لا يؤمن به مطلقا. ليه؟ في مقابل النص. تفضل. لا مشحة في الاصطلاح، مش فرق، ولكن اللي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد دي أدق، لأن المحكم اللي هو الثابت وعلم معناه منه بهنا بينازعك المخالف بأنواع الدلالات، لكن دي نص كم ما عادش فيها الفائدة. معايا اخوانا كده؟ طيب نكمل كلامنا ان شاء الله يا اخوانا كده. نعم. طب لو كان مثلا في امر مفيش نص ولا نفعله الصحابه ولا السلف، انت ايه نحط في قياس؟ يعني انا نحاول يعني مثلا كامر مثلا اي امر مثلا مفيش نص تحريم ولا نفعله الصحابه ولا السلف، هل الوقت الوقت الحالي ينفع تحط في قياس؟ لا، هيبقى هنا بقى بيرجع للمصلحه المرسله. خد بالك؟ يعني على كلام الدخونه بيسال بيقول ايه؟ مساله لم يفعلها الصحابه ولا التابعون، وليس فيها دليل لا بالحرمه ولا بالحلم، وفعلها متاخرون، دي بتبقى مصلحه مرسله. والمصلحه المرسله كما لا يخفى عليكم لكي تكون مشروعه لها ثلاث شروط مجتمعه: ألا تخالف نصا، أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية، أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. معي؟ تفضل شكرا. إذا أشكرا ممكن تطرق شبهة هنا في قول اللجنة العليا اليوم أكملت وهمية، فيقول قائل صاحب الشبهة أن ربما تكون الشريعة قد لم تكمل وتطرق أشياء تحدث في كون اللجنة العليا لا توجد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من طرح هذه الشبهة ضد ماذا؟ ضد أن لم يوجد في الكتاب والسنة دليل على هذا الأمر الذي أحدث في كون الله جل وعلا. طيب. المعلوم أن كون الله جل وعلا لا يكون فيه شيء إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا إخواني يرجع إلى تقسيمه لأنواع الأدلة. طب الاستقراء قسم العلماء أدلة الشريعة إلى قسمين: أدلة كلية مجملة وأدلة جزئية مفصلة. ولكن اللي هو هناخدها دلوقتي اللي هي ايه؟ معرفه مقاصد الشريعه الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها. لذلك لما الإمام الشافعي يقسم المصالح المرسلة في كتابه قال ومصلحة لم يشهد عليها دليل لا بالمنع ولا بالإباحة. الإمام الشافعي ردها قال لا يستحيل أن توجد مصلحة لا يشهد عليها دليل، إن لم يشهد عليها الدليل التفصيلي أو الجزئي يشهد عليها الدليل الكلي أو المجمل. الشريعة كملت نعم كملت، وعشان كده لما قلنا مصلحة مرسلة لا تخالف نصا، أن تكون مصلحة حقيقية ما يقول شرع، وخبر أن تكون مصلحة عامة وليس خاصة. الكلام ده جاي من أدلة الشرع الإجمالية أو الكلية. ومن أجل هذا نقول من الفعل نتحدى أن يوجد في كون الله مسألة يحتاج إليها الناس ولم يشهد لها الشريعة بالإجمال ولا بالتفصيل. الكلام ده ممتنع، وإلا هذا وزي ما اتفقنا. طيب مسألة صحة فهم النصوص، سبق وأن ذكرنا أن الشريعة من ألفها إلى يائها تقوم على ركنين أساسيين، الركن الأول إثبات الدليل، والركن الثاني صحة فهم الدليل أو فهم الدليل. هي دي أركان الشريعة كلها، أثبت الدليل أولا، وبعد ذلك الدليل ده كيف أفهمه. والغرض إخواني من فهم الدليل أو ماذا نعمل فهم الدليل، معرفة مراد الشارع من الكلام، معرفة مراد الشارع من الكلام. يعني لما قال ربنا عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ماذا أراد الله منا شرعا ولا كونا؟ أحسن، شرعا لما قال هذا الكلام، بس هو ده مسألة فهم الدليل. يبقى أنا قابلت أخونا أحمد بقول له يا أخ أحمد اعطيني 1000 جنيه، كلمة أعطيني الألف والعلم والطاء 1000 جنيه، هو طبعا أنا بقول له الكلام ده لذات الكلام ولا لحاجة غير الكلام؟ الكلام مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره. يبقى هو لما أنا قلت له هذا الكلام أعطيني 1000 جنيه اتفضل عدلي 5 و200. يبقى هنا أخونا أحمد فهم مراده أن لم يفهم مراده، فهم ونفذه، هو ده كل اللي هو ده شرعه صح فهم ده. لكن مثلا قال لي هو اللي عاد وقلت نعم، قال لي أنا عاوز 10 جنيه، قلت له اتفضل اشرح تحت أمرك أي خدمة ينفع، واخد بالك؟ فقال لي يا عم أنا عاوز 1000 جنيه، قلت له طب ما أنا عارف ما هو بديك كوبايه تشرب، واخد بالك؟ يبقى أنا كده فهمت. هو ده هو أصل الشريعة. لذلك دائما مسألة إثبات الدليل الرد على المخالف فيه سهل، سهل جدا. أصل قال لي قال الله، أقول له فين مثلا طلع، لكن قال لي قال الله كذا وكذا ويجيب لك آية وأنا فاهم منها كذا، هو ده مشكلة خطر. علشان كده تجد إن منشأ المبتدعة نشأ من عدم فهم الأدلة لفهم المراد، هو ده الخطأ. ومن أجل هذا المبحث ده أو هذا الأصل من أهم الأصول العشرة، يعني لا يقل عن سابقه وكلها بالأهمية بمكانه. يبقى إذا ماذا نعلم قوله فهم الدليل؟ معرفة مراد الشارع من الكلام. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، ماذا اراد الله شرعا لما قال هذا الكلام؟ بس فلما جاء افهم الدليل خلاص. طيب اثبات الدليل مساله سهله خالص، اما الاشكاليه كلها صحه فهم الدليل. ها ثاني ايه معنى كلمه فهم الدليل؟ ها معرفه مراد الشارع من الكلام. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والمكيه بالمكيه يدا بيدا، فمن زاد او ازداد فقد ارضى. ماذا قصد النبي من ذلك؟ او ماذا اراد من ذلك؟ هو ذا يا اخوانا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وغير ذلك من كل النصوص. ماذا أرد من هذا الكلام؟ لأن كل اللي دخلت يتكلم معه يقول لك والله النص الشرعي كذا كذا، يقول لك طب أنا فهمت منه غير كذا. هو ده الإشكال لك. يعني لما قال ربنا عز وجل الرحمن على العرش استوى، واخد بالك؟ سيبك من الجهمية، واخد بالك؟ أهل السنة تثبت الرحمن على العرش استوى، نعم نثبت. الأشاعرة والمتردية والمبتدعة الرحمن على العرش استوى تنكرها أبدا، بس استوى معنى استوى. شفت الإشكال اللي شفته مصيبة لك منين؟ من فهمك إيه؟ فهم الحديث، وده أخطر شيء. وعلشان كده سيأتينا بنصوص كلام العلماء ساعة ما تيجي تلاقي واحد فيه دليل قول له من سلفك في هذا الفهم الذي أسمعتنا إياه؟ قال لك والله فهم عبد الله بن عمر على الدرجة. أنت كتير فهم صعب، ده أنت سندك عالي. طب من سلفك في هذا؟ سلفي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ده أنت ما حدش كلمه وياك. لكن من سلفك ايه ده يمنع؟ ده يمنع ونص. من انت حتى تفهم؟ انتبهوا لبقى. يبقى صحة فهم النصوص ركيزة أساسية وأصل عظيم لمعرفة مراد الشارع. أما كل واحد النصوص الشرعية، لذلك كل المهتد قل له تعالى تذكر حديث السمع والطاعة وإن كان عبد الحبشي، يقول لك لا. تنكر إلا أن ترى الكفر مباحا، لا. وما إيه اللي حصل لك؟ أنا فاهم بكير. تنكر حديث النصح الأمير للمؤمنين لابد أن يكون سرا، قال لك لما كنوش، بس لو قلنا سرا وانا ما وصلتش والكلمة تعبانة لازم أتكلم. ده انت رجل صحيح هو احنا ما عرفش. انت معي ما شيخ أهلا دي. لذلك جمعتنا المقادير مرة مع واحد تكفير يوم ما بتوصلي الجمعة، وكان بيصلي خلفي أكثر من 4000. فخرجت بقول له صوتك مع قال لي لا، بقول له ليه؟ قال أنت كافي. قلت له أنا الواحد اللي بيصلي وراي، قال له كلكم. قلت له ما يبقى تعالى نتفق الأول على الأصل. أنا بقول له قال لي إيه الأصل؟ قلت له أول حاجة قبل أن تستدل بالدليل تثبت الدليل، إما من القرآن وإما من السنة. قلت له بالمناسبة قال لي نعم. قلت له البخاري عندك كافر ولا مسلم؟ قال لي لا مسلم. قلت له أنت خير محترم. قال لي ماشي. قلت له القصد الثاني هتفهم النصوص إزاي؟ أنا مرة برضه قبل هذه قول هذه واحد برضه مبتدأ طبعا كلام في سنة 80 جلس معاه بقول له أنت بتفهم النصوص إزاي؟ قال لي بجيب صحيح مسلم. قلت له ماشي. قال له بجيب لسان العرب. قلت له ماشي. قال له خلاص اشوف الكلمه ومعناها وطبق الحكم. قلت له بس الله. قال له هو ده الشرع. قلت له طب انواع الدلالات كان ده ليه؟ سيبك من الكلام ده، هي دي جت. فبقول له اللي كان معايا ده بقول له طيب هتفهم النص ازاي؟ قال لي ازاي؟ قلت له قول لي. قال لي ما اعرفش. قلت له طب نتفق نثبت الدليل اولا، بعد ذلك فهم النص كما فهمه الصحابة. مسلم؟ قال لي مسلم. قلت له قول اللي انت عاوزه. قال لي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون. قلت له فين دي؟ فين دي؟ في اي مكان؟ قال لي في القران. قلت له طلع هذا. انا حبيت اجلس عجزه. قلت له طلع هذا. قال لي ايه في القران؟ قلت له فين؟ انا مش عارف. طلع هذا في القران. واخد بالك انت ازاي؟ قال لي ما فيش كمبيوتر. قلت له ما فيش. طلع يا معلم. فطبعا قعد يلف هو مش حافظ، هو حافظ الايه بس. تم يلف. قلت له بقول لك افتح سوره المائده واخد بالك في الصفحه العاشره. قال لي ماشي. قلت له ايه في الايه هي عاوزه فهم؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون. كافر. قلت له ابن عباس قال لي كده خالص. قال لي ولا ينزلني كلام ابن عباس. قلت له احنا اصلنا اصل. احنا اصلا وانت؟ قال لي لا انا مش مشرف على الاصل. كيف خلاص؟ ليس بيني وبينك. ركزوا في فهم النصوص. لان المبتدعه يتلاعب عليك بالفعل. واخد بالك؟ ومن اجل هذا تجد من رحمه ربنا عز وجل بنا ان هذه القضيه وغيرها خلاص انتهى الكلام فيها والمساله فيها واضحه. يعني مش لسه لو انت سنضع اصولا لفهم النص الفهم الصحيح ده هقول لك واحد اثنين ثلاثه اربعه اربع قواعد معينه لكي تفهم النص كما اراد من الله عز وجل شرعا وكما اراد النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده محور البحث. يقول في اول الكلام هنا ان صحه فهم النصوص الشرعيه ركيزه رئيسيه لصحه الاستدلال، ولا يستطيع المرء ان يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنه. الكلمتين دول بعضهم جميعا عن ظهر قلب. ان صحه فهم النصوص الشرعيه ركيزه رئيسيه لصحه ايه؟ الاستدلال. ما الذي يعني بالاستدلال هنا يا تامر؟ ما الذي يعني بالاستدلال يا ما الذي يعني بالاستدلال؟ مراد الشارع. ركز، الذي يعنيه بالاستدلال هنا مراد الشارع من الدلة، كما ضربت لكم مثال. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ربنا لما قال هذا الكلام قال الكلام لذاته ام لشيء اخر؟ اللي هو نحج. طب انا عرفت نحج ازاي؟ اهو ده اللي عمله صلى الله عليه وسلم. وعايزين نقول يبقى صحه فهم النصوص ركيزه اساسيه رئيسيه لصحه الاستدلال، ولا يستطيع المرء ان يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنه. لذلك الخوارج، في واحد خارجي ينكر ايه من القران؟ بالعكس، واغلبهم يعظمون البخاري ومسلم. ولكن كما تعلمون ولا يخطو اذكر القصه حتى ابين من اين جاء عوار الخوارج. قصه ذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه هي صحيحه. خوارج وهم جلسوا في حروراء مر عليهم عبد الله بن خباب بن الارض ومعه زوجته وهي حال، فاوقفوه: من انت؟ قال لهم: انا عبد الله بن خباب بن الارض ابن صاحب رسول الله. قال لهم: ايه؟ صلى الله عليه وسلم. تبعه: حدثنا حديثا سمعه ابوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: حدثني ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من المجري او الماشي الحديث. فقال له: أالله سمعته من ابيك؟ قال: الله سمعته من ابي. فمعه مصحف بتاعه. ما هذا؟ قال لهم: مصحف. قالوا له: ان الذي فيه يحل لنا دمك. يبقى قتلوه بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل. واخد بالك؟ فبالدليل. الخلل في الدليل ولا في فهم الدليل؟ هو ده الاشكال. هو ده الاشكال يا اخوانا الكبير. ومن اجل هذا اذا وجدت مبتدئ ينازعك في اصول فهم فانفض يديك منه، تمشي معاه، لان كده هيتعبك ولو اتصل معه الى حل. يبقى مساله فهم الدليل هي الاساس. لذلك يقول عمر رضي الله عنه في رساله ابي موسى الاشعري: ثم الفهم الفهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في قران ولا سنه، ثم قس الامور عند ذلك واعرف الامثال، ثم اعمل فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق. رساله عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري لما ولاه شرحها الامام ابن القيم في مجلد من اعلام الموقعين بعنوان شرح خطاب عمر في مجلد كامل، وهي كلها ايه؟ ثم الفهم الفهم. لذلك ساسمعكم كلام ابن القيم يقول: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده. بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، اللي هما إيه؟ صحة الفهم وحسن إيه؟ القصد. حسن القصد مش هنتكلم فيه لأن هذا إشغال إخلاص. نيجي تفهم الأمر. أنا والله اللي شايفه منك إن أنت راجل حسن القصد، لن أتدخل ولن أسألك، ولكن أنا متخبط في فهم النصوص كده بقى أتكلم نص. يبقى إذا تحقق الأمران صحة الفهم وحسن القصد، يقول الإمام بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليه الذي فسد قصدهم، وطريق الضالين الذي فسدت فهمهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم. كما يرفع عليه اليهود مغضوب عليهم صح، والنصارى ضالون. لمن قال هذا الكلام؟ النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن قال غير هذا الكلام في هؤلاء القوم فهو يحاد الله ورسوله، يحاد الله ورسوله. يبقى اليهود مغضوب عليهم ليه؟ عرفوا الحق ولم يتبعوه. نعم، ودي واضح. وعشان كده قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. النصارى ظلموا، عبدوا الله على جهلهم كده. يبقى رجل عنده صحة فهم يبقى كده خرج، ومع حسن الخلق خرج من القسمين المبغوضين ولحق بالثالث صراط الذين أنعم عليهم. صحة الفهم وحسن القصد. يقول وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشد. كما قلت قبل ذلك نتكلم في كتاب الإفلاس كلام العالم لا بد أن يفهم طبقا لكلام، لأن هنا الإمام قيبه إيه؟ وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. خلاص؟ هتكسر جمريتنا إيه؟ نرضى عنها؟ لا، لابد كلام العالم يفهم. الإمام المحترم رحمه الله عليه يعني طبقا لشيخه وللأدلة من أشد الناس إنكارا، بل حكم الكفر من قال حدثني قلبي عن ربي. ما واحد يقول نور يقذفه الله في قلب العبد، لا، ده النور هذا هو حق، ولكن جاء هذا النور بعد أن سلك العبد المسالك المشروعة بصحة فهم النصوص، وهو المعني بقوله تعالى اتقوا الله، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحمل، ومن ظن أن العلم يأتي بغير هذا الطريق فقد خالف أهل السنة والجماعة ولحق بأهل الزندقة والضلالة. وليس هناك صحة استدلال بقول ربنا تبارك وتعالى وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ومن أجل هذا ذكرت لكم قبل ذلك عاوز تضمن مذهب الصوفية على رؤوس أهله اثبت أن الخضر نبي وأنه ما كده كبر عنهم أربعة وتجاوز واحد فيه في الأمر ده الخضر نبي ومات. يبقى إذا مسألة قول الشيخ إمام ابن القيم نور يغلفه الله في قلب العبد، لا، ده لابد من السلوك الطرق المشروعة للوصول إلى هذا النور الذي يغلفه ربنا عز وجل في قلب العبد. طيب

ولكن هذا يعني استدلال آخر. ما هو استدلال آخر ده هو لما فهم الفهم ده يترتب عليه عمل أو لا؟ إن كان العمل هذا يخالف فهم ابن عباس ويخالف الشريعة بطل. مش هذا كلام؟ ما يا أخوانا كده؟ تفضل يا أخوانا. محتمل محتمل محتمل. هذه حضرتك تقصد به ما اشتهد فيه من اي نعم اللي هو قول الصحابة هيجينا بيه هل قول الصحابة حجة ولا لا؟ لا حجة مشروط معايا أخي الحضر. أنا بكلم إيه فهم السلف والصحابة لنصوص الكتاب والسنة. طب أضربكم مثال لأننا لاحظت أن الكلمة كبيرة شوية. فهم السلف من الصحابة والتابعين في الصفات ايه هو التابعين؟ اي نعم فهم السلف تقول اننا ليه انت ايش تكون انت ايوه كده من غيري احسن هو ده اللي مقصود. فهم السلف في الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان للحصول. طيب فهم السلف كما نقله البخاري وكما نقله الشافعي بإجماع قولهم في الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا فهم السلف ما خبرك وضح هذا الشيء. يبقى إذا لما أقول فهم السلف معصوم أي فهم العلماء الصحابة والتابعين لقضايا الإسلام الكلية. اما الجزئيات وكلام صحابي المفروض كلام ابن عباس كلام ابن عبد الله بن عباس قال لزيد بن ثابت الا يتقي الله زيد واخد بالك وكثير خلاف ان الصحابه في بعض المسائل الفرق العمليه. يبقى في فرق بين فهم السلف وفرق بين اقوال بعض السلف منفرده. واضح يا مشايخ فهم الدين؟ يبقى انا عندي فهم النص نرجع تاني قول فهم بعض الصحابه لبعض الايات الذي يحضرني الان قول ابن عباس في ومن لم يحكم بما انزل الله. ابن عباس قال ايه؟ قال ايه يا محمد؟ قال ايه يا مرشد؟ قال ايه يا ثاني؟ كويس. ليس الكفر الذي تذهبون اليه كفر دون كفر. ده فهم ابن عباس. طيب اللفظ نفسه الكافر بدلائل من نصوص الكتاب والسنه يحتمل الكفر الاكبر ويحتمل الكفر الاصغر. مش عاوز كده. مظبوط يا اخواننا كده؟ وده كلام شيخ الاسلام تيميه. طيب لو جاء رجل وقال لك الايه دي هي منهج الاحتمال الواحد الكفر الاكبر. اقبلك؟ عارف يقول الكلام ده؟ خوارج. ونص كلام شيخ الاسلام قال نص كلامه بالحرف الواحد في منهج السنه. قال ومن هذه الايه يعني ومن لم يحكم بما انزل الله استدل الخوارج على كفر من حكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق. يبقى هنا الفهم ده فهم أحد من السلف أبدا. يبقى فهم منقوص. يبقى عندنا عبد الله بن عباس فسر كفر أصغر وأئمتنا الكرام ودلائل الشريعة والنصوص تقول تحتب الأمر. يبقى الوقعة التي سئل عنها ابن عباس واستدل عليه السائل بالآية قالوا لا الحالة ده هي ليس الكفر أكبر من كل عمله ليس الكفر الذي تذهبون إليه. طب وبعدين أصبح الآية تشتمل الأمر الكفر أكبر وأصغر فمن أصرها على أحد النوعين فقط فقد خالف السلف. فمن قال كفر على الإطلاق خوارج كفر أكبر على الإطلاق خوارج ومن قال كفر أصغر على الإطلاق من أهل الإرجاء. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا فهم السلف مقدم على غيره في فهم النصوص الكتاب والسنه. شيخنا قول ابن عباس هل هذا يعد قول ابن عباس فقط ام انه يعد مثلا من اجماع السكوتي ان الصحابه علموا قول ابن عباس وسلم؟ لا هذا اجماع. كلام ابن عباس هذا لا شك انه اجماع وهو اجماع سكوتي كما قال علماء النصوص. ها دلوقتي ارجع بقى. 12 دقيقه معايا يا اخوانا كده؟ طيب نبدا نفصل فهم المسائل فهم النصوص وعرفت الخلل بيجي منين. بعد ذلك سؤال ما هي الوسائل العلميه التي ينبغي او يجب ان تتبع لصحة فهم النصوص. ده سؤال بيفرض نفسه ماش حرق. أنا عاوز إحنا وقت لازم نفهم النص صح. طب أفهم النص صح إزاي؟ عندي أربع محاور مجتمعة. أربع محاور مجتمعة. اختل محور واحد لابد أن أزل في الفهم. المحاور التي يجب أن تتبع لفهم النص الشرعي أربعة محاور. المحور الأول الاعتماد على منهج الصحابة في فهم النصوص. المحور الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. المحور الثالث مش موجود عندكم كده؟ ماشي. معرفة اللغة العربية. المحور الرابع معرفة مقاصد الشريعة. تعلم أخي الفاضل الذي يتمكن من تطبيق هذه المحاور الأربعة هو المجتهد. هو المجتهد. يبقى بناء على ذلك لما أجي أقرأ أنا وأنت نص وعايزين نفهمه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بس أشوف الصحابة فهموها إزاي. وبعدين أنا عاوز أعرف الظلم أجمع النصوص الشرعية الواردة في الباب وأعرف لغة العرب وأعرف مقاصد الشرع. اختل واحد ما عادش ليا الدخل. بدل عاوز صورة كانوا وأنت. هل يا ترى من فقد واحدا من الأربعة يجوز له أن يتعامل مع النص من الكلام؟ ما ينفعش مطلقا أبدا. لذلك ما سمعناه من بعض القوم أنه أتى بالنص وبدأ يتعامل مع النص. أنت مين يا راجل؟ أنت نسيت نفسك. والشيء العجيب أنه يأتي بكلام ما أتى به أحد من أهل السنة. سلف مين؟ أهل البدع على مدار الرسول والأزمان. يبقى هذه المحاور الأربعة لابد أن تكون موجودة. الاعتماد على منهج أو فهم الصحابة للنصوص. وهيجينا إن شاء الله التفصيل لماذا الصحابة؟ ليه؟ وش معنى؟ ودي مسألة مهمة جدا لابد التركيز فيها. يبقى أنا عنها ابن عباس فهم الآية عشان كتير من العلماء مثلا قال لك فلو اختلف صحابيان في فهم آية كمثلا عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس مع خالد بن الوليد. لا ابن عباس يقدر واخد بالك. ابن عباس يقدر لما عندنا دلائل وقرائن واخد بالك. يبقى معرفه فهم الصحابه للنص الشرعي. طب وبعدين قال لك تعالى بقى شوف النصوص الشرعيه الوارده كلها في الباب ازاي. لم بقى كل ايات القران. انت عاوز تعمل بحث في الطلاق شوف كل ايه فيها الطلاق هاتها لنا وكل حدث في الطلاق هذا. انت عاوز تعمل بحث في الطلاق عاوز بحث يعني تريد ان تعرف حكم الشرع في رجل قال لامراته انت طالق وهي حائض يقع الطلاق او لا يقع ياسر او لا ياسر ما الحكم الشرعي لان بحاله في المجتمع حدثت ولابد ان نعرف حكم الشرع فيه. يبقى لازم اشوف الصحابه فهموا النص ازاي وأجمع النصوص. الكلام اللي حصل على عهد الصحابة حصل. واحد طلق مراته وهي حائض ايه؟ عبد الله بن عمر. طب سيدنا النبي عمل معاه ايه؟ غضب وتغيظ عليه. يبقى بس غضب وتغيظ عليه من الفعل ده غلط. يبقى نخلص ان طلاق المرأة في حيضها محرم ولا يجوز. لا لا ما قلتش كده. فضلتك اللي قلتها تعالى في الحمام الخير. اما انا ما قلتهاش. انتوا معايا يا شيخ؟ طيب الا اذا كانت المراه هي التي طلبت الطلاق من زوجها واختلعت له ان يطلقها ولو كانت حائضه. يبقى دخول الصلاه دي. طيب بعد ما حصل سيدنا النبي عمل معاه ايه؟ انا عاوز اشوف النص عشان افهم واخد الحكم. الراجل واقف والولية هم اتطلقوا وهي حائض وعاوزين يعرفوا الحكم الشرعي ايه. ده الكلام ده بقى الشافعي اللي بيعمله او مالك او ليس بن سعد او ابن تيميه. قال لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم طهر ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق. فتلك العدة التي أمر الله لأجلها أن تطلق النساء. واحد قال بس مش قال مره فليرجع الأمر يبقى حسرة. مين قال الكلام ده؟ نرجع يرجع. قال لك الرجعة في الكتاب والسنة ما معناها؟ نرجع لإيه؟ لمعرفة سورة العرب. وذلك قد معرفة الرجعة في الكتاب والسنة جاءت على ثلاث معاني، منها إن هو يرجعها بالعدة، ومنها ابتداء النكاح، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، يبقى ده ابتداء النكاح، ومنها رد الشيء إلى ما كان عليه. ثلاث احتمالات اخترت ده ليه؟ يبقى لما نخش في معرفة الدلالات وأنواع الدلالات، بعد ذلك مقاصد الشريعة لابد أن نعرف. شفت يا أخواني مثال صح فهم مش سهل إزاي؟ ومن أجل ذلك حينما تجد بعض العلماء يتنازعون في فهم النص فلا بد أن يقابل نزاعهم باحترام وبإجلال. لما؟ لأن كل إنسان منهم كل عالم له أصول يسير عليها، وحاشا لأحدهم أن يفهم نصا من قبل نفسه. هذا ما رأيناه إلا عند أهل العلم. واضح يا أخوانا؟ يبقى المحاور الأربعة مجتمع ولا منفردة؟ آخر كلام مجتمع. الاعتماد على منهج الصحابة في فهم النصوص، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة لغة العرب، معرفة مقاصد الشريعة. فهمت يا مشايخ؟ نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم كيف تطبيق أو كيفية تطبيق هذا المبحث. يقول أخونا ما الدليل على أن الخضر نبي؟ قوله تعالى وما فعلته عن أمري، وقوله تعالى وآتيناه رحمة من عندنا، والرحمة ما جاءت في الكتاب إلا للنبوة. وما الدليل على كونه مات؟ قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم يوم ليلتكم هذه لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليها الآن بعد 100 سنة، حديث عند الإمام مسلم. يقول أخونا هل الأحاديث القدسية كلها صحيحة أم تأخذ نفس الأحاديث النبوية؟ جاي أخي الفاضل، نفس الأحاديث النبوية منها الصحيح والضعيف بل منها الموضوع. هل يجوز سرقة إسرائيل بالذهاب إلى هناك والأخذ من أموالهم إن أمكن ذلك؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز. يقول أخونا قال لي بعضهم إن الذي حدث في مصر من الخروج هو مطالبة بالحق وقد فعل ذلك الحسين وعبد الله بن الزبير، فهل هذا الكلام صحيح وكيف رد؟ هذا كلام أهل البدع، كلام أهل البدع المبتدع الضالون المتهوكون. وما حدث من الحسين رجع عنه وأنكر عليه أصحابه وكذلك عبد الله بن الزبير. جزاك الله خير. أناس يلعبون الكرة وهم ثلاث فرق، فإذا فازت فرقة أكثر من الاثنين الآخرين يدفعون، والذين قالوا لا يدفعون فعل هذا. السؤال قبل كده يعني المفترض أخونا السائل يسأل سؤال قبل كده، لعب الكرة صح ولا غلط أصلا؟ واخد بالك أنت إزاي؟ لعب الكرة الأرقص خبرية الذي أراه أن الكرة بوضعها الحالي بالنظم والقوانين كبيرة من الكبيرة، أنا خلص كلامي. ومن شاهدها لا شك أنه يأثم. كيف ومن شاركها؟ بس الفتوى بتاعتها بوضعها الحال بالقوانين والنظم وما يؤمل بها كبيرة منها. أما لو شفتها أكثر عن زوجتك شوية وعيالك بس تبين القوانين، واخد بالك أنت إزاي؟ الذي أرى خلاف الأول، وإحنا من زمان من 82 بنحضر مقول ونخد بالك، في حد الوقت يقدر يقف وجه الأطرس؟ حد يقدر يقف وشه؟ وإحنا اللي ربنا بيدينا. عسانا نفقه ونفهم قبل أن يمتد الخراب إلى كل مكان. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.